بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية المتشابهات، قال: ومن هذا القبيل الإيمان بحقائق معاني ما ورد من الآيات. إن هذا من جملة الإيمان بالمغيبات التي ينبغي على الإنسان أن يؤمن به، لأن السمع ورد به. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيجب علينا أن نؤمن بذلك كله. الله سبحانه وتعالى قسم الناس كما قسم آيات الكتاب إلى قسمين، أيضا قسم الناس إلى قسمين، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ذم الله عز وجل من يتتبع هذه الآيات المتشابهات تتبعا، فتجده يبحث فيها أكثر مما يبحث في المحكمات، وربما يعلمها للأطفال الصغار، وتجده يحرص عليها وعلى أن يعني يكاد أن يصرح بأن ظواهرها هي المرادة منها، وحاشا لله عز وجل أن يشبهه شيء من خلقه. وأما أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم فهم يؤمنون بهذه الآيات كلها، ويقولون كل من عند الله، ولكن الأصل عندهم هو المحكم. نعم. وأما المتشابه فيسلمون أمره إلى الله عز وجل، أو يبينون معانيه على السنن الذي تفسر عليه آيات كتاب الله عز وجل بأنه لسان عربي، فما ورد من لسان العرب في الاستعمالات المجازية فيمكن أن يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن على وجه لا يناقض ولا يعارض الآيات المحكمات. والأصل في هذه الآيات كلها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تقطع الشك والريب. قال: ومن هذا القبيل الإيمان بحقائق معاني ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات. المتشابهات هنا بمعنى المشتبهات، يعني يشتبه معناها على الإنسان، وليس متشابهات معنى يشبه بعضها بعضا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. الحديث مما ظاهره يفهم أن لله تعالى أن الله تعالى له مكان أو جارحة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني نؤمن به كما جاء به الخبر لا كما يخطر في عقول البشر، من غير أن تطالبهم أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله تعالى عليه. وهو لا يسعى لمعرفة هذه المعاني، بل يقف عند محراب العبودية والتسليم لله تعالى. وهذا المذهب في الحقيقة هو أعلى وأعلم وأحكم وأسلم، يعني هذا المذهب هو أفضل من كل الاعتبارات. ولكن المذهب الثاني مع كونه سائغا فهو في الحقيقة علاج يعني مشكلة تقع عند كثير من العوام، خصوصا مع يعني كثرة البدع والمخالفات وازدياد الشبهات، وخصوصا في الأزمنة المتأثرات. فهناك الكثير ممن يثير والعياذ بالله شبها في عقول الناس، إضافة إلى أن عقول الناس يعني تضعف عن تصور القضية، أنه الله سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان ولا مكان، وليس كمثله شيء، وليس سبحانه وتعالى كل ما يخطر ويتصور في البال فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، فلا يتصور، ويأتي الشيطان فيزين له ويقول له كيف وأين. فنعم السلف نظروا نعم استنادا واعتمادا على بعض الآثار الواردة التي ثبتت عن بعض السلف، يعني غالب السلف أخذوا في هذه المسألة بالتسليم والتفويض، لكن ورد عن بعضهم، يعني ليس ابتداعا على وجه الحقيقة، ورد وثبت عن بعض الصحابة تأويل بعض الآيات، نعم اعتمادا على أن القرآن عربي وهم أفهموا بالأسلوب العربي. نعم فهؤلاء الخلف الذين يسمون بالخلف تبعوا ذلك ورجحوه في حق العوام صرفا لأذهانهم عن التشبيه، لأن التشبيه كفر. وأما هذه المسألة فهي وإن لم تكن أغلب مذهب السلف لكنها سائغة كما قلنا بالأدلة يعني المذكورة بما ورد عن السلف وبما أن القرآن عربي. والقرآن الكريم من كماله أن فيه الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، ففيه مجازات وفيه أنواع وألوان البلاغة، وهذا من كماله لا من نقصانه. ظن بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هذا نقص وخلل، ولذلك أرادوا أن ينزهوا القرآن فقالوا لا يوجد في القرآن مجاز. فيقال لهم وماذا تقولون في قول الله عز وجل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هل هذا يعني يمكن أن يحمل على حقيقته؟ يستحيل ذلك. نعم فيتكلفون تكلفا. نعم واسأل القرية، قال يعني اسأل أهل القرية، المراد اسأل أهل القرية. طيب ما معنى صرف لفظ القرية إلى أهل القرية؟ أليس ضربا من المجاز؟ وإلا أن نعم المؤدى واحد وأنتم لا تريدون تسميته مجازا، مو مشكلة، شو بدكم نسميه؟ مثل التصوف مثلا، ما بدكم تسموه تصوف، بدكم تسموه مثلا سلوك، بدكم تسموه تزكية، بدكم تسموه مو مشكلة، لكن المضمون أنت تقر به أو لا تقر به. فمن أراد أن ينفي المجاز عن القرآن فهو في الحقيقة متكلف ومتمحل. القرآن فيه الكثير من المجاز، وهذا من أوجه كماله، بل من أعظم أوجه إعجازه، لأن العرب كانت تتبارى وتتسابق وتتنافس في ألوان المجاز. فيمكن حمل هذه الآيات كثيرا على المجاز، وخصوصا الآيات التي جاء مثل أسلوبها في لسان العرب، يعني بعض هذه الاستعمالات جاءت يعني قريبا من العبارة مستعملة في كلام العرب استعمالا مجازيا. إضافة إلى أن بعض الآيات جاء تفسيرها في موضع آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم يأتيه الله أو يأتي بعض آيات ربك. وأما الخلف فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك، يظهر ميله رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف، وهذا شيء حسن، ونعم هذا يعني ما نعتقده، نعم وهذا ما نرجحه، يعني كما رجحه أهل العلم والفضل المشايخنا وشيوخهم ونعم كثير من الأئمة الأعلام. لكن نعم الخلاف، نقطة الخلاف، هل يسوغ التأويل أم لا يسوغ؟ بعضهم يعني البعض الآن يشنعون إلى ربما إلى حد التكفير، حتى صاروا يخترعون أنواعا من نعم في في في علوم العقيدة لم تكن في السابقين من قبلهم، يعني من من من السلف الأقدمين، فصاروا يقسمون التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هو ما في مشكلة من ناحية المعنى أنه أن نقول التوحيد توحيد ربوبية وألوهية. يعني لما أقول الله سبحانه وتعالى إله، فأنت تنظر إلى أنه المستحق للعبادة. فإذا قلت لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، فأنت تقر أنه لا يوجد من يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لا رب غيره سبحانه وتعالى، الربوبية تعني أنه سبحانه وتعالى هو الفعال في هذا الكون وحده، المدبر لهذا الكون وحده. نعم، فتوحيد الربوبية أن تقول لا مدبر لهذا الكون غيره، وهناك تلازم بينهما. نعم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا إله إلا هو. هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تؤفكم. فالله سبحانه وتعالى بنى هذا على هذا من ناحية عقلية، الذي يخلق هو المستحق وحده للألوهية، الذي يرزق ويدبر هو المستحق، ما في مشكلة في هذين المعنيين، ولا في مشكلة في تسمية، نعم، اعتقاد وحدانيته في ذلك توحيدا. فنحن نقول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كانت السلف لم يقسم هذا التقسيم، لكن حينما أقول توحيد الأسماء والصفات ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك الآيات المتشابهات، أنه نعم يقولون مثلا الأشاعرة هؤلاء معطلة، يعطلون هذا القسم من التوحيد ولذلك يكفرون، يكفرونهم بذلك. تمام، شو توحيد الأسماء والصفات؟ يعني اعتقاد إثبات هذه الآيات، ليس على مذهب السلف ولا على مذهب الخلف. هم يعني نعم لا يقفون عندما وقف عليه السلف، ولا يفصلون يبينون ما بينه الخلف، وإنما هم في مرتبة بينهما، وهذه المرتبة فيها خلل. فتجدهم نعم يأتون يقولون الله سبحانه وتعالى له يدان، والله سبحانه وتعالى له عينان، والله ويجمعون هذه الآيات في مكان واحد، ثم بعد ذلك يسمون ذلك توحيدا. فما كلمة التوحيد والإفراد؟ ففي الاصطلاح هذا الكلام ليس بصحيح اصطلاحا. هل هذا الكلام يسمى إفرادا توحيدا؟ هل إثبات اليد لله عز وجل أو عدم إثباتها، هل هذا اسمه توحيد؟ ما له علاقة بقضية التوحيد، هذا له علاقة بقضية نعم الإثبات والتعطيل. بس ما اسمه توحيد؟ التوحيد هو اعتقاد أنه هذا الشيء واحد. مثلا في الإلوهية لا إله إلا الله، هذا توحيد. لا رب غير الله، هذا توحيد. لكن أن تثبت أن الله له يد أو ليس له يد، هذا ليس لا يسمى من حيث اللغة توحيد. فكيف يسمونه توحيدا؟ إضافة إلى أنهم يتجرؤون في المعاني، نعم يعني في الكلام في هذه الآيات جرأة لم يتجرأها السلف، ولا تأتي على مذهب الصالحين من الخلف. حتى يعني يكفرون من مثلا يؤول هذه الآيات تأويلا. السلف الصالح مذهبهم في هذه الآية شو مذهبهم؟ تفسيرها، تلاوتها، أمروها كما جاءت، ولا يتصرف في العبارات. يقولون مثلا ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فأولا مجرد السؤال عن هذا جريمة عند السلف. مجرد السؤال أن تقول له ما معنى على العرش استوى، فهذه ذنب يستحق التأنيب والتعزير والتعنيف والإخراج مع التهديد، كما فعل الإمام مالك، سبه قال له وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه من المجلس. هذا إنسان يريد أن يدخل الفساد في الدين، هذا حاله عند السلف الذي يسأل عن هذه الآيات، هذا حاله. طيب ما معناها؟ لو أنه يعني في حق نفسه من دون ما حدا يسأله، هو لما يقرأها ماذا يقول؟ لو أن نفسه سألته بذلك، يقول الرحمن على العرش استوى معناه الرحمن على العرش استوى، صدق الله العظيم، بس ولا يتفكر في معناها. وإنما يقول قصار ما يقول في ذلك آمنت به كما أخبر الله عز وجل وجاءنا في الخبر لا كما يخطر على بال البشر. آمنا به على مراد الله وليس على تفسير الناس، هذا ما يقولونه. فإن قيل له أتثبت نعم هذه الأشياء أو لا تثبت هذه الأشياء لله عز وجل، يعني أنت بتثبت لله قدم ولا ما تثبت لله قدم، فيقول له أنا أثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه، كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فأنا أثبته. أما الجرأة أرني واحدا من الصحابة يقول إن الله له يد وإن الله له قدم وإن حاشا لله، هل ورد عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين من تكلم وتجرأ بمثل هذه الجرأة حتى يأتي بعده يقول له أنتم تقولون نعم تقولون لله قدم لأنه يقول أنه يضع قدمه في النار، وتقولون نعم له ساق لأنه قال يوم يكشف عن ساق، ويثبتون ويصرحون ويتجرؤون، ثم يقولون لا يوجد في القرآن مجاز، فيقرؤون قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، هو له وجه وله قدم وله، فكل شيء هالك إلا وجهه. ما المراد بالوجه؟ جل جلال الله عز عظمته. كيف يخرجون من المعزق اللغوية؟ نعم ضلوا ثابتين على المنهج. المشكلة يعني نعم الجرأة على حتى تجد هذا في المناهج الابتدائية، عندما المناهج الابتدائية تصفحتها وجدت قد وضعوا هذه يعني يهتمون بها أكثر ما يهتمون بإثبات القدرة والإرادة والعلم، هذه يذكرونها بشكل عابر نعم، ويركزون على هذه القضايا ثم على تكفير من يقوله بغير ذلك. سبحان الله، بعد ذلك يقال لهم كل ما عندكم من العلم، كل ما عندكم من العلم أخذتموه أنتم بالأسانيد، الأسانيد يعني الرجال الذين رووا لكم هذا رجلا عن رجل راويا عن راوي عن راوي، كفار أم مؤمنون؟ أكيد بالله لا مؤمنون. طيب مؤمنون ثقات ولا غير ثقات؟ كلهم مؤمنون عدول ثقات، كلهم أشاعرة. نتحداهم تحديا أن يأتوا نعم بإسناد واحد ليس فيه عدد من الأشاعرة. الأشاعرة مين الأشاعرة يعني؟ الإمام النووي. استحوا كل كتبهم تنقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، إلا بعضهم يتجرأ يقول نعم الإمام النووي لا يخفى أنه أشعري وأنه كذا، فلا تغتر به لما يذكروا بعض المسائل الخلافية لأنه أشعري، وابن حجر العسقلاني أشعري وغيره شو يعني أشعري؟ كأنه مسبه. أشعري يعني هو أثري في العقائد، هذا كلمة أشعري معناته هو على الكتاب والسنة، لكنه زاد الأمر تفصيلا فيما يحتاج إلى تفصيل. ما معنى ما تريدي؟ مثل حنفي وشافعي، فهم كما يعتدون على الانتساب إلى المذاهب فيعتدون على الانتساب إلى المناهج التي بيّنت العقيدة. فنحن ويعني البعض في هذا يعني ربما يكفرونه بمجرد أنه أشعري أو بمجرد أنه ما تريدي، خلاص ما بيسأله شو عقيدته، يحمله نعم القضية والتهمة ثم بعد ذلك يعطي حكم ميداني أنه خلاص مشرك أو مرتد أو كافر. نسأل الله العفو والعافية. لو اقتصروا على يعني مذهب السلف لكان هذا خيرا لهم وأسلم. وأما الخلف فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر، فاختاروا بدعة التأويل على كفر الحمل على الظاهر. طبعا البدعة المراد هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية بالمعنى المذموم. كلمة بدعة في المعنى اللغوي الشيء المخترع الجديد، لكن في المعنى الشرعي لها تعريفان. إما أن نقول البدعة بالمعنى الشرعي هي كل شيء لم يفعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون. فلما نعطي هذا التعميم في المعنى الشرعي لابد أن نقسم بعد ذلك البدعة إلى أقسام. شو أقسام؟ يعني نقول منها الواجب بدعة واجبة مثل جمع القرآن الذي قام به سيدنا أبو بكر بإشارة من سيدنا عمر، تمام؟ إذا ما نقول على العموم يعني، وإذا بدنا نقتصر على ما بعد زمان الخلفاء الراشدين ممكن نقول نعم يعني البدع على خمسة أقسام، منها الواجب ومنها السنة ومنها المكروه ومنها المباح ومنها المحرم. إنشاء مثلا المعاهد الشرعية مع تقسيماتها إلى صفوف ومناهج وامتحانات وشهادات، هذا شو حكمه؟ هذا بدعة مسنونة، مسنونة لم تكن لكنها مسنونة. مثلا إنشاء الموضوعات في المساجد على حسب الحال، يعني التفصيلات الفقهية في ذلك، تأليف الكتب، كل هذا يعني مثلا إذا بدنا نأخذ مثال على الأولى جمع الحديث، قلنا جمع القرآن كان في زمان خلفاء الراشدين، جمع الحديث هذا من البدع الواجبة، كان في زمان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، هو أول من جمعه به ابن شهاب الزهري. حاصل أنه لما بأخذ هذا المعنى العام فلا بد أن أقسم البدعة إلى خمسة أقسام على عدد الأحكام الشرعية، لكن لما أعرف البدعة تعريفا ضيقا، هي كل ما أحدث في الدين مما لا يندرج تحت أصل من أصول الدين، فحينئذ أقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما أنا ضيقت في المعنى ممكن بقى أقول أنه الحكم فيها، وعلى هذا يحمل المعنى معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يمكن أن يحمل على العموم المعنى اللغوي أو معنى الاصطلاحي الواسع، وإنما على معنى الاصطلاحي الدقيق الذي ذكرنا آخرا، أن كل ما أحدث من أمور الدين وليس عموما من أمور الدين حصرا، وإضافة إلى ذلك شو؟ مما لا يندرج تحت أصل من أصول الدين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، كل أمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا نعم ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. كلمة ليس عليه أمرنا هذا التقييد منافي، أما إذا كان يندرج تحت أصل من الأصول فلا يمكن تسميته بالبدعة بهذا المعنى، فاختاروا بدعة التأويل. حقيقة هذه البدعة نعم كانت هي مستحسنة في مكانها، مستحسنة في مكانها نعم. لما بدي أخذ المعنى العام للبدعة فيمكن نعم جعل ما ذكر في الحديث أحد الأقسام المذكورة في هذا في أقسام البدعة. طبعا ممن نص على تقسيم البدعة في ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله، وسلطان العلماء العزم بن عبد السلام، والإمام النووي وغير ذلك، كل العلماء والأصوليين درجوا على هذا التقسيم. فيأتي يعني بعض أهل زماننا يعمل حاكم على كل أولئك السلف، هن هؤلاء هم السلف، إن لم يكونوا السلف فهم بقية السلف. شو يعني بقية؟ يعني على منهج السلف رضي الله تعالى عنهم. فاختاروا بدعة التأويل على كفر الحمل على الظاهر، لأنه أن يعتقد أن الله عز وجل له يد كأيدينا وله استوى كاستوائنا، هذا كفر والعياذ بالله وتشبيه. وقالوا استوى بمعنى استولى، وهذا الاستعمال وارد في اللغة. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هل جلس على العراق؟ يعني العراق خريطة يعني بيعرفوها، نعم العراق قديش كبير، جلس على العراق، استوى يعني استولى، قد استوى معنى استوى استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة. هو لو كان هذا المعنى المراد لقيل العرش عند الله استوى وليس الرحمن على العرش استوى، بعيد هذا. أو استوى هو المعنى صحيح، الله عز وجل يستوي عنده خلق العرش وخلق الشيء البسيط، لكن حمل الآية على هذا المعنى بعيد. تمام. أو استوى علمه بما في العرش وغيره، واليد بمعنى القدرة. نعم، يعني معنى القدرة أو القوة. نعم، يد الله فوق أيديهم مثلا. في آية أخرى، والسماء بنيناها بأيد، وارد في بعض الأحاديث وكلتا يديه يمين. أنت تثبت لله يدا أم يدين أم ثلاثة أم أيد كثيرة؟ والسماء بنيناها بأيد. شوف الخوض لوين يوصل الإنسان لما نعم أول شيء بيقول نعم يد الله، بعدين بيقول نعم بل يداه مبسوطتان، حديث كلتا يديه يمين، بعدين مثلا، فبعد ذلك نعم والسماء بنيناها بأيد، والأيدي هي جمع يد من حيث الاشتقاق اللغوي، فكيف بعد ذلك تفسر الأمر؟ طبعا هنا الإنسان يتوقف ويقول يا ليتني أصلا لم أدخل في هذا، في هذه المخاضة التي توصل إلى هذا الذي لا تحمد عقبه. سبحانه، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. اليمين، كلمة اليمين لما قال كلتا يديه يمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصرفنا أولا عن المكان، يصرفنا عن الجهة، الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة، يصرفنا عن إثبات اليدين بمعنى الجارحتين، لأنه إذا كانت جارحتين صار ما بيصير بقى يمين يمين ويمين، لأنه صار جسم، صارت مسألة قضية مخالفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلتا يديه يمين حتى لا يخطر في بالك جسم، لما ذكر اليدين صرف النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان الذي هو ظاهر اللفظ، نعم، بقوله وكلتا يديه يمين. طيب نقول ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك نعم ما معنى اليمين إذا أراد أن يدخل كما قال في التأويل؟ في اللغة اليمين يأتي بمعنى القوة، طبعا يأتي بمعنى الحلف، هنا لا يتصور المعنى كلتا يديه يمين يعني حلف، فالأصل في معنى اليمين هو القوة، الأصل في اليمين هو القوة، ولذلك يد اليمنى أقوى من اليد اليسرى على الغالب، نعم يد اليمنى أقوى، يكون فيها قوة أكثر من اليد اليسرى. نعم، قال فراغ عليهم ضربا باليمين، أي باليمين أي بالقوة كما ذكر. اليمين اللي هو الحلف اسمه يمين لأنه يقوي الكلام ويثبته، فدائما هذا اللفظ لا يخلو من حيث اللغة من معنى القوة، فتربط أنت بين كلتا يديه يمين وبين قولهم اليد بمعنى القوة أو القدرة. نعم، هذا إذا أراد أن يدخل في باب التأويل، ما نثبت هذا الكلام كإثبات، نحن نعتقد يعني مذهب السلف أنه هو الأسلم والأحكام، ولكن نقول من سلك في هذا المسلك فهو سائغ له، وخصوصا لما يكون الأمر علاجا لما يخطر في بال العوام. مثل العوام الأطفال، الطفل يعني يأتي أحيانا ويسأل أسئلة، بيعرف الإنسان كيف يصرفه عن ذلك بطريقة يعني تكون نافعة له، لا يصده صدا. لو جاء سأل سؤال مثلا من خلق الله عز وجل أو أين الله، إذا بيصد صاد يكون عم يثبت له السؤال في عقله، ليش عم يمنعني الشيء ويرغب فيه حين يمتنع. وشو أول البيت؟ وحب شيء إلى الإنسان ما منع، حب بمعنى أحب، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، والشيء يرغب فيه حين يمتنع. فلما بعطيه صدمة كأني عملت له شو تثبيت في ذهني لهذا السؤال، بصير بقى دائما بيردده الذكر، بيكون في حكمة في صرفه عن ذلك. لما يسأل من خلق الله عز وجل، يبدأ مثلا يحدثه كيف خلق الله سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، حتى تبقى عم تحدثه وتشوقه بأساليب مثلا مشوقة إلى أن تنسي هذا السؤال وتصرفه عنه، إلى أن يعني يكبر قليلا ويصير عنده وعي، يصير بفهمه أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جل جلاله. والنزول بمعنى نزول الرحمة، لأنه في بعض الأحاديث أنه ينزل ربنا، في بعض الأحاديث ينزل الله عز وجل ملكا نفسه فينادي النبي عليه الصلاة والسلام. نفس القضية عم يذكرنا إياها، مرة ينزل الله عز وجل، ينزل ربنا، مرة يذكرنا أنه ينزل ملك من الملائكة بأمر الله عز وجل. العرب تستعمل هذا الأسلوب، نعم يقولون جاء الأمير، بيطلعوا كلهم الأمير يعني نائب الأمير وليس الأمير نفسه، العرب تستعمل هذا. فمن يجد من نفسه قدرة على صنيع السلف فليمشي على سننهم، وإلا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك. المهالك هو والعياذ بالله التشبيه والتمثيل، حتى تجرأ بعضهم وقال نعم، قال لم يأتي في القرآن ولا في السنة نفي الجهة عن الله عز وجل، وهذا مسطور في كتب ربما أئمتهم، أنه قال أنه كل القرآن والسنة ما في نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى. طيب كلمة ليس كمثل شيء ما بتكفي، ما بكفي أنه أن الله كان ولا شيء معه، لا شيء مع ما عاد في جهات بقى. سبحانه وتعالى. شيخ محمد كبرائي على قول الصحابة ينزلون عن جهات الست، قال أن جهة مخلوقة، يعني كأنه فصل أنه في جهة مخلوقة وجهة غير مخلوقة. هذا التتبع الخوض يوصل الإنسان إلى هذا الشأن. قال واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن، يعني مؤمن يعني مسلم، تمام، يعني لا يخرجه عن هذا، عن حد الإيمان والإسلام، لا يخرجه عن الملة. وليس المراد أنه مؤمن يعني كامل الإيمان، تمام، يعني معنى ذلك أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لكن إطلاق الإيمان عليه يوهم أنه هو في مرتبة عالية. طبعا كل هذه الأقوال نعم هي عبارة عن نفي أو رد لأقوال والعياذ بالله الفرق الضالة. وليس بكافر، وهو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والعدول في أحوال الآخرة ونحوها عن ظواهر النصوص من غير ضرورة إلحاد، يعني تأويل المغيبات بحيث يصل إلى قول الفلاسفة من إنكار البعث والحشر، فهذا أحد أقوال الفلاسفة التي كفروا بها يؤولون، فهذا من الإلحاد، كقول بعضهم قيامة كل أحد موته، هي قامت قيامته. أما قيامة، طيب لو قلنا هذه الكلمة نحن نقولها أحيانا، لكن نحن نقولها بقصد إثبات الموت بين يدي الساعة، إن لم تأته الساعة يأتيه الموت، إذا ما الساعة قطعت عمله يقطع عمله موته اللي هو قيامته الصغرى. لكن الإلحاد أن يأتوا بمثل هذه الكلمة لنفي الآخرة، لنفي البعث، قال ما في يوم قيامة هذيك اللي بتحكوا عنه أنتم، وإنما هناك يوم قيامة بمعنى يعني يموت الإنسان وانتهت القصة. والمراد بالحشر عند بعض هؤلاء الملحدين حشر الأرواح، وهذا قول الفلاسفة بثلاثة كفر الفلاسفة العذا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. إذن أحدها حشر لأجساد، الفلاسفة يقولون تحشر الأرواح ولا تحشر الأجساد، بمعنى يوم القيامة النعيم والنعم والعذاب يكون فقط للأرواح من غير أجساد، لا الأجساد السابقة تعاد ولا تخلق أجساد، هكذا يقولون. أما من يقول إنه يعني الله سبحانه وتعالى يخلق جسما يعني جديدا لهذه الروح، نعم، لأن الجسم الأول فني، فهذا لا يعني قول، هذا لا ليس هو قول الفلاسفة الذي كفروا به. ونحو ذلك قول بعضهم، ونحو ذلك ورد النصوص القطعية النص والدلالة كفر، الذي ينكر مثلا فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، كتب عليكم الصيام، يقول لا مو. نعم ليس هذا نعم بفرض، والعياذ بالله. بعضهم يقول مثلا ينكر الجن، بعضهم ينكر مثلا الشيطان، يقول الشيطان هو عبارة عن الشهوات المكنونة في النفس فقط، وهذا يوجد في زماننا من يعني يقول به. كانت مدرسة كاملة بمصر يعني تحيي هذه الأقوال وهذه الأشياء، ومدرسة يعني إنه بناء في أساتذة وطلاب، مدرسة فكرية يعني. حتى ألفت في هذا في تفسير اسمه تفسير البرانق، هو اللي مؤلفه اسمه برانق يعني محمد أحمد برانق، مؤلف القرآن بطريقة شرح مفردات ثم مجمل المعنى. لما كنا بالمعهد كانوا مقررين علينا جزء عما منه، فلما وصلنا إلى سورة الناس، طبعا أننا مقررين باعتبار أنه أسلوب منهجي، شوف يعني أعداء الله أهل الضلال بيشتغلوا وبيعملوا يعني عروض وبدائل وتشجيع للناس أنه أن يأخذوا، عندهم أساليب، نعم، وأهل الحق تلاقيهم النائمين. الأسلوب مبسط يصلح للطلاب الفتيان أو للمبتدئ، فهم يقرؤون. يا لما وصلنا إلى سورة الناس وكاتبين موضعين، سورة الناس وسورة الفيل، طيرا أبابيل مفسرينها كمان صارفين أنه جراثيم الله عز وجل أرسل عليهم جراثيم، يعني أمراض مهلكة، نعم، يعني ينكرون حتى الخوارق، من شر الوسواس الخناس الشهوات المكنونة في النفوس. طبعا هم يعني قبل أن يقرروا، قبل ما يقرروا الكتاب راجعوا ونبهوا إلى هذا، صححوا هذين الموضعين ونبهوا إلى ذلك، لكن يعني في البداية هذا. ثم بعد ذلك اجتمعت ثلة من الأساتذة وألغوا هذا الكتاب وصنف كتاب على نفس المنهج ولكنه سليم من تلك الأقوال. وينبغي أن يكون الإنسان بين اليأس والأمن، يعني مو مرة ييأس ومرة يأمن، يعني في مرتبة بينهما، نعم، دون اليأس يخاف إلى حد لا يصل إلى اليأس، ويرجو إلى حد لا يصل إلى الأمن. فالخوف مهما اشتد إذا لم يصل إلى اليأس إذن هو ممزوج بشيء من الرجاء، حتى لو غلب عليه الخوف، لكن مو يأسان، شنعت فيني مو يأسان، حتى في عنده أمل بالله عز وجل، لكن هو غالب عليه أنه راح فيه. والأمن الرجاء، مهما تمادى الإنسان في الرجاء لكنه لم يصل إلى حد الأمن من مكر الله، إذن عنده شيء من الخوف. إذن الإنسان ينبغي أن يكون بين الحالين، بين اليأس واليمن يعني والأمن، ضمن هالمرحلة هي مرحلة يعني مرحلة مقبولة، لكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ الخوف أم الرجاء؟ العلماء يقولون الإنسان ينبغي أن يمزج بينهما، يعني يكون في كل حال خائفا من الله عز وجل وفي كل حال راجيا لله، كما أن الطائر يطير إلى الله بجناحين لا يمكن أن يطير بواحد منهما. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا، ما في بالقرآن إلا القوم الفاسقون. القرآن في القوم الفاسقون موضع واحد في القرآن، نعم، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الكافرون بآخر سورة الأحقاف. ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنها أرجى آية في كتاب الله، هل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الكافرون، هيك تفسيره. فقال هذه أرجى آية، ما بتروح إلا على الكافر. سبحان الله، أن هذه أنه من حيث الظاهر هي تهديد، لكن قال أرجى آية. مثل ما يروى عن سيدنا محي الدين بن عربي الشيخ الأكبر رضي الله عنه، نعم، يروى عنه أن آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، مع أنها في قول كثير من العلماء هي أخوف آية كتاب الله، قال يمكن أن تكون أرجى آية. إذا أخذنا على معناها بس ما لحقناه باللي بعده. نعم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني من يمكن أن يكون من العذاب ويمكن أن يكون من الرحمة. طبعا الأحاديث تشهد بهذا، أنه قد يعني يبدو لك من رحمة الله عز وجل ما لا تحتسب. الله يرحمه جعله في علين الشيخ سعيد، دكتور سعيد رحمه الله، مرة من المرات في تعزية ذكر قصة، قال رأيت شابا، كان في شاب هو يعرفه، قال يعني أظن أنه أحسبه صالحا، فتوفي وهو شاب، فرأيته في المنام، فشو سأله الشيخ رحمه الله، فسألته هيك حال أهل الله، قال له أنا كيف حالي عند الله، ما قال له كيف حالي، يعني ماذا صنع الله ذلك، قال له أنا كيف حالي عند الله، فقال له شو الجواب تصور، قال له إلا، قال له إيه، قال له عند الله كلها تمناح. سبحان الله. قال يعني لما استيقظ جلس أتفكر في هذه الكلمة، قال ففهمت منها أن ما أعد الله عز وجل لنا من الرحمة والفضل والإحسان لا يمكن أن يخطر على البال، فوق ما نتصور، يعني عند الله كلها تمناح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سيدنا الشيخ الأكبر أيضا يعني له، نعم، في هذا الباب سبحان الله مذهب دائما، أنه في كل الأحوال كن على الرجاء، لأنه لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. طيب الآن هذه اللحظة ما ممكن تكون حالة وفاة، أي نفس ممكن أنه الإنسان يتوفى، فحديث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فهذا نعم يعني أنك في كل لحظة ينبغي أن تكون حسن الظن بالله تعالى. لكن هذا الكلام يصلح للمحبين، الذي عبادته عبادة محب. أما الغافل نعم فيقال له نعم كن حسن الظن بالله عز وجل، ولكن حسن الظن بالله كما ورد في الآثار لو أحسن الظن لأحسن العمل، فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يورث الإنسان همة لعبادته وتعرضا لرحمته جل جلاله. العلماء قالوا الإنسان ينبغي أن يكون في كل حال مازجا بين الخوف والرجاء، لكن اختلفوا أيهما يغلب. قال كثير من العلماء يغلب الخوف على الرجاء في حال الشباب، حتى لأن الخوف يحدو الهمم، إذا ما وجدت المحبة التي نعم هي يعني حال المحب أنه يطيع محبوبه يعني بلا تكلف، يصير العبادة عنده لذة، نعم ما وجد معه هذا الحال، فحال الخوف يحدوه ويشحذ همته للطاعة والعبادة. لذلك يقول قائل في هذا وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنالي سبحانه وتعالى. كما قدمنا بيانها بحيث لا يترك من قلبه واحدا منهما أبدا كجناحي طائر، يعني لازم تنتين دائما موجودين في القلب. لكن تعديل النسبة، نسبة الخوف الرجاء، متى قص أحدهما وقع إلا أنه يغلب الخوف من الله تعالى في صحته لئلا يطغى، ويغلب الرجاء في مرضه لئلا يقنط. يقول كما هو المختار عند المالكية أيضا، والراجح عند الشافعية استواؤهما في وقت الصحة. يعني الله أعلم أن هذه الأذواق لا علاقة لها بكونه شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، لكن الذين ذكروا هذه، نعم يعني ذكرت هذه عند المالكية في كتب المالكية، وذكرت هذه في كتب الشافعية. الأصل تقليد المذاهب في الفروع وليس في الأصول ولا في الأذواق. نعم، وأما هذه الأذواق تختلف يعني من حال إلى حال، من شخص إلى شخص. وجميع أحوال المخلوقات بتقدير الله تعالى من الأزل، يعني كل أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وتوجهاتهم وإراداتهم ومشيئاتهم، كل ذلك أراده الله عز وجل من الأزل، وبقضائه. القضاء هو كتابة هذه الأشياء من الأزل، الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأشياء وكتبها عليهم من الأزل سبحانه وتعالى. والقدر هو إيجادها على وفق الإرادة، والإرادة على وفق العلم، سواء كانت خيرا أو شرا. لكن قلنا لا ننسب إلى الله عز وجل الشر لفظا على سبيل الاستقلال، يعني لا نقول خالق الشر أو نناجيه بذلك. والطاعات بإرادته ورضاه، والمعاصي بإرادته لا بأمره ولا برضاه. هذا مبحث العقيدة، الأمر الإرادة أو المشيئة، والأمر والرضا في تلازم بيناتهم. هناك تلازم بين الأمر والرضا، فلا يأمر إلا بما يرضى به، ولكن ليس هناك تلازم بين الإرادة اللي هي المشيئة وبين الرضا، فقد يريد سبحانه وتعالى ما لا يرضى به. فلا نقول إن كفر أبي جهل مرضي عند الله، ولا يجوز أبدا أن نقول إنه حصل بغير إرادة الله. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتم. كيف ذلك؟ كيف يريده ثم يعذبه عليه؟ هذا هو القدر الذي يقول عنه، وأصل القدر، مسألة القضاء والقدر سر الله في خلقه. لذلك نهينا عن الخوض فيها، لأن الخوض فيها قد يصل بالإنسان إذا تمادى في ذلك إلى أن ربما يتهم الحكمة الإلهية والعياذ بالله. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالحذر كل الحذر من التفكر والتعمق في ذلك. إذا ذكر القدر فأمسكوا نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. كثير من الأحاديث تدل على هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر طرفا من هذه المسألة، لأنها ركن من أركان الدين، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، خيره وشره من الله تعالى. طيب، في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى فرغ من العباد، وأن الله تعالى قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، هؤلاء للنار ولا أبالي. فلما الصحابي يريد أن يتعمق بذلك يسأل أو يقول له يا رسول الله أبشر الناس، يقول له إذن يتكلوا، يصيروا بقى يقولوا خلاص إذا كان ما في تعي أنا، خلي الأمور كل ميسر لما خلق له. صاحب أهل الجنة، صاحب الجنة من الأزل، صاحب السعادة، لابد أن يختم له بالسعادة ولو في الخاتمة، إما من البداية إلى النهاية أو في النهاية فقط. وصاحب الشقاوة كذلك. نعم، يصل الإنسان في مسألة القدر قصارى ما يصل إليه. نعم، آيتان، آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والآية الثانية شو هي؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأولى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كل ما يخطر في بالك، كل ما تشاء، كل ما تريده، كل ما تهم به، كل ما تفعله، هذا بخلق الله وبمشيئة الله وبإرادة الله وبقدرة الله. طيب وكيف يعذبهم على ذلك؟ لخذ الآية الثانية، لا يسأل عما يفعل، ما دخلك بس لهون. هذا شأن من شؤون الربوبية أم من شؤون العبودية؟ هذا شأن من شؤون الربوبية، إذا لا تتدخل به. ليس للعبد، لو تصور القضية عبد، هل لو أن يتدخل في قضايا الملك وقال له هاي مو مظبوط، أنت شغلك مو مظبوط الملك، عبد مع أنه هو حتى الملك هو في حقيقة أمره عبد، ومع ذلك ما لا يكون، لا يتأتى. كل العقلاء يلومون العبد ويقولون كيف تتدخل في شأن من شؤون الملك، مع أن الملك يتصور في حقه الخطأ، والله عز وجل ملك الملوك، الملك الحقيقي الذي لا يتصور فيه في فعله جل جلاله الخطأ أو الخلل أو الزلل. المقصود من هذا التسليم، نحن يكفينا من ذلك أن نعتقد كل شيء بقدر الله وقضاء الله. نعم، أن نعتقد أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عادل يعامل عباده إما بالعدل وإما بالفضل، ولا يخرج عن العدل سبحانه وتعالى. لذلك وما ربك بظلام للعبيد، ما معناها؟ قال وما ربك بذي ظلم، وما ربك بذي ظلم للعبيد، يعني من صيغ النسبة وليست من صيغ المبالغة. تمام، لأنه إذا قلت فلان ضراب يعني كثير الضرب، وشراب كثير الشرب. نعم، فإذا أردت أن تستعمل هذا المعنى لهذه الصيغة هنا، صار المعنى وما ربك بكثير الظلم، ربك لا يظلم كثيرا، هل يظلم قليلا؟ لذلك قال لا تكون من صيغ المبالغة، بل هي من صيغ النسبة. كما يقال رجل تمار ورجل لبان، شو يعني؟ يعني ذو لبن وذو تمر، صاحب تمر صاحب لبن. يعني وما ربك بذي، يعني بصاحب ظلم جل جلاله، فهو منزه عن الظلم. ومنذ أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة، لا يزال الناس بين أمرين، بين ممتثل لأمره عليه الصلاة والسلام واقف عند الحد، وبين متجاوز يريد أن يسبر غور هذه المسألة ويصل إلى حقيقتها، وفي النتيجة لا يصل. آخر شيء بدك تقول لي أنه العبد هو اللي اختار، ولا الله هو الذي وجه اختياره؟ آخر شيء إما سيصل إلى مذهب القدر أو يصل إلى مذهب الجبر. تمام، ولذلك كما نقول الوقوف عند الحد أحكم وأعلم وأسمى. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكمه فهو من الكافرين. والإيمان لا يزيد ولا ينقص بالنظر إلى كميته، يعني بالنظر إلى نسبة التصديق الذي يصدق بيوم القيامة. نعم، المؤمن يصدق بيوم القيامة، لكن هو والعياذ بالله مرتكب ما بيقوله السبع وزمتها، لكن يوم القيامة بيقول لك أنا مؤمن بيوم القيامة. أديش نسبة إيمانه بيوم القيامة حتى نعتبره مؤمن؟ أديش نسبة 8% بدها تكون؟ لو كان 99.5 بيكون مسلم، بيكون كافر. إذا عنده أدنى شك في البعث يوم القيامة فهو كافر، لكن هو مرتكب كل المخالفات الشرعية لكنه معتقد بيوم القيامة، إذن هو 100%. طيب رجل من أولياء الله وصلحائه، أديش نسبة إيمانه وتصديقه بيوم القيامة؟ 100%. في أكثر من 100%؟ ما في. عقلا ما بيصير الإيمان أكثر من 100%، يعني الجزم. لكن آثاره وكيفيته وأنواره وبركاته، نعم، هذا الذي يختلف. فالمسألة قضية خلاف لفظي، قضية خلاف لفظي. من قال لا يزيد ولا ينقص الإيمان، قلنا له طيب فماذا تقول في آثار الإيمان وأنواره؟ بيقول لك أكيد هي في فرق الأرض السماء، وعليها يحمل تحمل الآيات، ولا ينكر الآيات ويفسر بهذا المعنى. لكن أقول لك أنا الإيمان اللي هو أصل التصديق، هي أقول لك هو بيفسرها بإيش؟ يزداد إيمانا، يعني من أنوار الإيمان وبركاته وأسراره وخيراته. أقول لك لا يزيد ولا ينقص بالنظر إلى كميته، ويزيد وينقص بالنظر إلى كيفيته، وليس فيه شك لأحد. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، فإن أراد الدوام على ذلك فهو مؤمن، يعني إن أراد إن شاء الله تعالى، نعم، بمعنى أنه إن شاء الله تعالى يعني الله يثبتنا، إذا ربي ثبتني أنا مؤمن، أنا الآن مؤمن 100%، لكن أنا أسأل الله الثبات وأخاف والعياذ بالله من السوء، من سوء الخاتمة والعياذ بالله. فأنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا دائم على الإيمان في المستقبل إن شاء الله بإذن الله، فهو مؤمن. أو أراد معنى آخر، أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى الاستعانة، يعني يقول له لك تجي لعندي، بيقول له إن شاء الله جاي لعندك، لك إن شاء الله جاي لعندك. شو يعني إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله ربي بيعيني ويجي، أنا يعني في تردد بالموضوع، أقول لك إن شاء الله، يعني أقول لك إن شاء الله، يعني يثبت ويثبت بهذا. فإن إما أن يراد بها الاستعانة، وإما أن يراد بها المستقبل وليس الآن، الحال الآن، إن المستقبل أنا إذا ربي ثبتني، نعم، فأنا مؤمن، نعم، فهذا لا يؤثر على صحة إيمانه. وإن أراد الشك إن شاء الله، أنت مؤمن إن شاء الله، والعياذ بالله، هذا كفر. لكن بالنسبة للأول، صحيح قلنا لا يكفر بهذا، لكن مؤمن لا تستعمل هذه العبارة عند الإيمان، حتى لو كان معناها صحيحا وكنت مؤمنا بحيث أنك يعني والعياذ بالله أنه لا يكفر بذلك، لكن مع هذا نقول له لا يستحسن أن تكفر. إذا سألك هل أنت مؤمن؟ قل له الحمد لله مؤمن بفضل الله وكرم الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. إن لا يستعمل عبارة تحتمل الشك، وإن كان هو لا يقصد الشك. وخواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، وعوام بني آدم يعني الخواص الذين بعد الأنبياء، هيك المقصود، صلحاء وهم الأتقياء الصالحون، يعني هم عوام بالنسبة للأنبياء، هن عوام، تمام، وليس المراد يعني عوام بالمعنى اللي بنستعمله. هذا الاصطلاح بيستعمله في هذا الموضع حصرا، يقول عوام بني آدم، المراد العوام يعني بالنسبة للأنبياء اللي هن في الحقيقة الأنبياء خواص الخواص، والخواص اللي بعدهم هن عوام بالنسبة إليهم، أفضل من عوام الملائكة اللي هن أيضا عوام. الملائكة عوام شو يعني؟ يعني عوام بالنسبة لجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، هذا معنى عوام الملائكة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل من عامة الملائكة. وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم، خواص الملائكة يعني رؤساؤهم، وأفضل بني آدم بعد الأنبياء عليهم السلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر. وأحاديث في فضل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح بها إيمان أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وحديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. يكفيه هذا، ما سلك الشيطان، ما سلك عمر فجا أي طريقا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يحتاج إلى تخريج ومخرج. أيضا في أثر يرونه، ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام. هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من قول بعض التابعين، ظن بكر بن عبد الله المزني، ولكن من شيء وقر في قلبه. هذا يعني من قول بعض السلف، بكر بن عبد الله المزني. ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم أبو عبد الله طلحة الخير أو طلحة الفياض كان يسمى لكثرة إنفاقه رضي الله تعالى عنه. يروون عنه أنه مرض فلم يعده أحد. نعم، فسأل امرأته لما لم يعودين، فتقول قالت له لي يعني يستحيون منك، لأنه أكثرهم لهم له دين عليهم. قال فأخرج مناديا ينادي من كان لطلحة عنده دين فهو عفو قد سامحه به. قال فما جاء المساء حتى انكسرت عتبة داره. انكسرت السور رضي الله تعالى. اسمه طلحة الفياض. ثم ابن عمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزبير بن العوام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خواص أصحابه، كما أن لسيدنا عيسى حواريين. يذكروا قصة سبحان الله أهل الدعوة يا قصة الحواريين في بعض الدول الأجنبية. طفل صغير في المدرسة، فالآن عم تسأل طلاب شو بدك تصير أنت؟ لا، واحد بدي يصير طيار، الثاني شو بدك تصير؟ بدي يصير صيدلي، والثاني شو؟ الثالث بدي يصير تاجر، إلى آخره. وصلت لعند هذا الولد، أنت شو يعني هدفك تصير الحياة؟ قال بدي يصير صحابي. قالت له شو صحابي؟ قال ما بعرف والله، حرجته بالسؤال. قال لا هيك علمتني ماما. فصار عنده فضول يعني. فاتصلت بأمه، فقالت له ابنك والله اليوم حكى كلمة غريبة وعجيبة. قالت له شو؟ قالت له هيك هيك القصة. فاستغلت الفرصة، قالت له في مجال زورينا هيك نحكي بهالموضوع. راحت زارتها، أكرمتها ودللتها. هن ما عندهم يعني سبحان الله هي قضايا الإكرام هيك بوجه الله عز وجل، بدون مصلحة، بدون. وأظهرت ما أمرنا به ديننا من الأخلاق وحسن الخلق، الإكرام. بعدين قالت له بقى ما شرحتي لي شو يعني صحابي. الأنسة نصرانية، قالت له سيدنا عيسى عليه السلام ما قاله حواريين؟ قالت له بلى. قالت له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له حواريون. فبدأت تحدثه عن الصحابة وأحوال الصحابة، فما خرجت حتى أسلمت. سبحان الله، الداعي قديش عمره؟ طفل صغير هدى الله عز وجل به. فهو حواري وابن عمته، وهو عديله أيضا. ما هي؟ عديله سيدة، زوج السيدة أسماء. ثم سعد بن أبي وقاص، ثم سعيد بن زيد، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، ثم باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا يجوز لنا أن نذكر أحدا منهم إلا بخير، ونسكت عما وقع بينهم من الحروب لأنها كانت باجتهاد منهم. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. الأصل أن لا تخوض، وإن خط فاحمل أفعالهم على محمل حسن. والمجتهد في الدين إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، ويجب علينا تعظيمهم واعتقاد عدالتهم جميعا. وأول الخلق إسلاما سيدتنا خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ما قيدها يعني من النساء، لأنه الحقيقة على الإطلاق نعم الراجح أنها هي أول من آمنت مطلقا، لأنه عاد إليها صلى الله عليه وسلم ما كلم أحدا بعد ما رأى سيدنا جبريل، عاد إليها عليه الصلاة والسلام في الحال الذي كان فيه وأخبرها فأظهرت إيمانها. ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصبيان علي وهو ابن 10 سنين، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويجب علينا اعتقاد براءة أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة مما يشينها ويعيبها ومن افتراء أهل الإفك. يعني هذا الاعتقاد لسلامة ديننا، وليس هو كل الواجب في حقها رضي الله عنها، بل نعم الاعتقاد فيها أنها من أفضل نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، ولا أحب أن يعني الخوض فيها أن هل هي أفضل أم السيدة فاطمة. نعم، يعني ذكر هذه المسألة الأشاعرة والماتريدية، وبعضهم فضل السيدة عائشة وبعضهم فضل السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني باعتبار كل له دليله، يعني اعتبار أنه عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، فكلاهما لفظ من ألفاظ العموم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ما أننا مأمورين نعدم فاضل بيناتهم. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سئل أيهما أفضل، الأسود أم علقمة، كلاهما نخعيان يعني، فقال نحن لسنا أهلا أن نذكرهم فضلا عن أنه فاضل بيننا، لكن هذا من أجل سلامتنا، لأنه والعياذ بالله الاتهام السيدة عائشة كفر صريح، لأنه ينكر الآيات الصريحة من كتاب الله. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني ما لم يصل إلى حد الكفر البواح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعزل إن أزيل وصفه. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم في طاعة الله تعالى فريضة، ودعاؤنا لهم بالخير والصلاح ينفعهم وينفعنا. ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد، إمامين يعني خليفتين، ونصلي خلف كل بر وفاجر، يعني الأصل منهم، يعني هو الأصل في هذا صلوا خلف كل بر وفاجر، الأصل أنه إمام المسلمين هو يخطب الجمعة وهو يصلي بالناس. نعم، فالحديث الأصل ورد في هذا الموضع، لكن يمكن أن يؤخذ على عمومه، يعني أصل بر وفاجر أنه هو خليفة وهو يخطب الجمعة وهو أفجر الناس وأظلم الناس، طيب ثم يصلي بالناس، نصلي ولا نترك صلاة الجمعة؟ لا نترك صلاة الجمعة، لا نترك صلاة العيد لفجوره، فجوره على نفسه. نعم، ثم بعد ذلك لفظ الحديث على عمومه، واحد فاجر لكنه مسلم واقتدينا فيه وأركان الصلاة صحيحة، بجوز نقتدي ولا بجوز؟ ونقول بوجوب نصب الإمام على الأمة عند فقده، وواجب النصب إماما عدلي بالشرع فعلم لا بحكم العقل، الوجوب هذا الوجوب شرعي وليس عقليا، وإن كان العقل يقر هذا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، فوضى يعني متساوي ما في أمير ومأمور، لا يصلح شأن الناس، لازم يكون في أمير ومأمور وإلا تفسد. ولا نخوض في الروح، يعني في تفسير حقيقتها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني لما بدي يخوض بالروح يقال له الروح من أمر ربي، طيب هذا مو علم؟ لو أنت ختمت العلم كله حتى صار بدك يعني تدقق أنه شو حقيقة الروح اللي أنت عاجز عن فهم حقيقتها، هذا معنى وما أو من معنى مما يفهم من قوله تعالى بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي عندك أنت أشياء من العلم مراحل كثيرة جدا ما أدركت إلا اليسير اليسير، نعم ما وصلت لهون. يعني مثل واحد هلا ابتدائي بده يسأل مثلا عن القضايا التي لا يدرسها الإنسان إلا في أعلى مراحل الدراسة. ولا نقول إن الذنب لا يضر مع الإيمان كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقول شاعرهم مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاش المهيمن أن يري تنكيدا. فهذا البيت لو قرأناه مجردا حسن، يعني إذا كنت مسلما فترجو من الله أن لا يعذبك إذا كان من باب الرجاء، لكن انظر إلى الكلام اللي هو من حيث الظاهر معناه جميل، لما خرج من مصدر خبيث صار معناه فاسدا. مثل الماء العذب الذي يخرج من منبعه صافيا عذبا زلالا فيمر في أنبوب وسخ، ولذلك لا تمكن زائغ القلب من أذنك. لو واحد قال لك نعم مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يري تنكيدا، تقول إيه والله الله يعفو عنا، والله الحمد لله أنا حسن الظن بالله. أنت عم تفهم عن الذنوب السابقة التي تبت منها، إيه والله والله أنا بظن بالله أنه ما بيعذبني، وأنت واقف بعرفات أم واحد هيك عم يقول لك، عم تتصور الأيام الماضية والذنوب، نعم وعم تستغفر منها وعم تتذوق تتلذذ بهالمعنى. لكن لما عرفت أنه هذا قاله شاعر المرجئة، أنه الواحد شو ما بده يعمل بس المهم أنه مسلم ولا يضره شيء من الذنوب، هذا جرأة على الله عز وجل. كيف اختلف المعنى؟ نعم، لا تمكن زائغ القلب من أذنك. في حديث أنه من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يلقاه يحسبه مؤمنا فلا يزال به حتى يرده عن دينه لما يلقي عليه من الشبه. كان يروينا الحديث شيخنا الشيخ موفق الشوقاطي رحمه الله، الشيخ أبو عمر محدث فاضل رحمه الله، يذكره استشهادا فرح لما قرأ هذا الحديث ويعني عثر عليه، نعم فرح كثيرا وصار يستشهد به على أنه كان دائما يقول لا تمكن زائغ قلبي من أذنك. الشيخ يحرص كثير ويقصد به الفرق الضالة المنحرفة اللي عم تبتدع في العقيدة أو في الفروع، ولا تسمع له لأنه نعم وخصوصا المبتدئ نعم كما يقال صادف قلبا خاليا فتمكن. في البداية سهل أن يلقي عليه الشبهة، يكون يعني طلاها بطلاء جذاب، بعدين تستقر في القلب فلا تخرج منه أبدا، يعني على قولة مين بيسبق إلى القلب. لذلك أعداء الله يجتهدون فصاروا يسبقون إلى قلوب الناس، قلوب الشباب قلوب الفتيات، فيصعب بعد ذلك أن يخرج هذا الفساد والخلل والزلل من قلوبه. ولو أن هذا الولد من صغره حشية بالإيمان وبحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق ما يستطيعون بعد ذلك أن يفسدوا. ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وهو الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنه، وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. ونفضل الشيخين ونحب الختنين، الشيخين يعني أبا بكر وعمر، ويعني بالختنين سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنه أجمعين، ونرى المسح على الخفين. هذه المسألة مع أنها من الفروع ولكنها لشدة ثبوتها نعم يخشى على يعني منكرها الكفر، أو قالوا يكفر منكره أو يكفر، ولذلك يذكرونها في العقيدة لأنه رواه ما يقرب من 80 صحابيا رضي الله تعالى عنه. الآية صريحة غسل الرجلين، إذا كان أبو حنيفة قال لو لم أرى فيه مثل الشمس ما قلت به، يعني نترك الآية الصريحة قطعية الثبوت والدلالة نعم اللي في غسل الرجلين، ثم بعد ذلك نعم نلجأ إلى مسح عن الخفين، قال ثبت ثبوتا قطعيا متواترا لا مجال فيه للشك ولا للريب. طب أما مسح الجوربين، ثم انتقل من الجوربين إلى الجورب الرقيق، هذا الجوربين السميكين صار فيهم شروط الخف، صار اسم الخف، فبيندرج تحت الثبوت وإن لم يكن في نفس القطعية. أما ينتقل للرقيق، طيب معناته قديش نسبة ثبوت هذا؟ في شك ولا ما في شك؟ الشك في هذا واضح، ولذلك كيف نترك الآية اللي هي قطعية ثبوت ودلالة نعم إلى هذه المسألة التي فيها شك كبير؟ يعني آخر ما يقال هذا، بعد ما نستقرأ أقوال الأئمة والمذاهب في عدم جواز ذلك، بعد ذلك نعم يقال هذا. سفرا وحضرا، وأن لأهل الذمة ما لأهل الإسلام عليهم ما عليهم، يعني من الحقوق، ليس في كل شيء طبعا، من الحقوق يعني التي تكون في المجتمع، حسن المعاملة وغير ذلك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل يتسول، نعم، فرآه ظهر عليه الضعف أميش حاد، فرق له سيدنا عمر، قال والله ما أنصفناه، أخذنا منه الجزية شابا قوية ثم ضيعناه كبيرا، فأمر بأن يفرض له جراية راتب من بيت المال تكفي حتى يستغني عن سؤال الناس. والمقتول ميت بأجله، طيب القصاص قال للمخالفة، مو لأنه أصف عمره، ما بينقصف عمره، ما في كلمة الله يقصف عمره بالشرع، يقصف معنى أنه يعني يروح له 10 سنين من عمره، هذا لا يكون، ميت بعمره. لكن لماذا القصاص؟ قال مخالفة لمخالفة نهي الشارع، نهى عن القتل فإذا قتل فقد خالف. وإيمان اليائس غير مقبول، اليائس يعني الذي بلغت روح الحلقوم، وأما توبته فمقبولة، يعني يرجى لها القبول، لأنه شو الفرق بيناتهم؟ هو لو لم يتب أصلا فيجوز أن يغفر له، فإذا تاب عند الغرغرة فإنه يعني الاحتمال قائم، احتمال قبول التوبة، فلو لم يتب الاحتمال قائم، فإذا تاب أمر يعني هو لحظة حسن ظن بالله. التوبة بالنسبة للذي يأس شو هي؟ هي عبارة عن شعور بحسن الظن بالله عز وجل، فهذا حسن الظن موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فلا يرتكب أكبر الآثام اللي هو اليأس من رحمة الله بعد الكفر، هذا أكبر الآثام لا يرتكبه عند وفاته، فأحسن الظن بالله عز وجل واستغفره وتاب إليه، فعسى الله أن يقبل توبته. ولا نوجب على الله تعالى فعل الصلاح ولا الأصلح، المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، وفي الحقيقة هم يعني يقولون يجب لله، يعني من الأشياء الواجب الثابتة، يعني عقلا لا يتصور غيرها لله عز وجل، فهم يقولون بهذا تنزيها أن يفعل ما هو الأصلح على الإطلاق، هكذا يقولون. وهذه المسألة هي التي كانت سبب رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه عن الاعتزال وتفرغه لتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. سأل أستاذه لما كان يقرر هذه المسألة، قال له 3 إخوة، نعم، أحدهم مات كبيرا مؤمنا، والثاني مات كبيرا كافرا، والثالث مات صغيرا، فما يكون مصيرهم يوم القيامة؟ فقال له الكبير المؤمن في الجنة والكبير الكافر في النار، نعم، والصغير في منزلة بين المنزلتين. فهو أثبت هذه المسألة، والإمام أبو الحسن يريد أن يعني يرد بهذه المسألة يلزمه بهذه المسألة التي يقول بها لمسألة أخرى اللي هي مسألة الصلاح والأصلح. يعني هربت من وحدة بدك لا بد أن تقع في ثانية. فقال له فحينئذ يقول الصغير يا رب لما لم تطل عمري؟ أليس الأصلح في حقي أن يطول عمري حتى أدخل الجنة؟ فقال ويقول الله عز وجل له علمت أنك لو كبرت لكفرت فكنت في النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. فقال له فحينئذ يقول أهل النار جميعا لما لم تمتنا صغارا حتى نكون في منزلة بين المنزلتين وننجو من عذاب النار. فسكت وسبه، قال له إنك كذا. فقال له نعم لست كذا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني أنت خلاص مثل غرزة السيارة معك ما تحسن تحكي. ثم اعتزله بعد ذلك. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال يعني خلد التاريخ لنا اسم الحمار ولم يخلد اسم الشيخ الذي وقف حمار، هو مثل يعني. وكرامة الولي جائزة، نحن نقول أفعال الله سبحانه وتعالى لحكمة كما قال حكمة بالغة فما تغني النذور، يترتب عليها حكم وليس هي مرتبة على يعني حكم على علل أو أغراض. لأن لما نقول الله عز وجل أفعاله معللة بأغراض، إذن هو ملجأ العلة ألجأته إلى أن يفعل والغرض كذلك. لكن حينما نقول الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وهذه الأفعال يناط بها حكم يعني بترتب عليها حكم، فالحكم هي من آثار فعل الله وليست أشياء دافعة للفعل، لأنه هذا والعياذ بالله ينزه عنه الله عز وجل أن يلجئه شيء إلى فعل من الأفعال. وكرامة الولي جائزة، والفارق بينهما بينها وبين المعجزة هو التحدي. مر معنا هذا الكلام. التحدي شو قلنا؟ هو دعوة النبوة. ويجوز أن يعلم الولي أنه ولي. شو يعني دعوة النبوة؟ يعني اقترانها بدعوة النبوة، اقتران الخارقة بدعوة النبوة يفرق بينها وبين المعجزة. وليس المراد بالتحدي التحدي يعني أنه بتحداكم أن نعم، وإنما التحدي بهذا المعنى قد يكون للولي، أحيانا يكون من الولي يعني أنه بتحداكم أنه تحملوا النار مثلا أو تأكل الجمر مثلا يمكن، لكن المراد بالتحدي يعني اقترانها بدعوة النبوة. أيضا في كثير من المعجزات ما كان فيها تحدي بهذا المعنى، المعنى التحدي، لأنه كانت بين الصحابة، كان يبعد الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يعلم الولي أنه ولي، ويجوز أن لا يعلم، يعني ولي بيعرف حاله ولي ما بيعرف حاله. قصة اللحام ذكرتها؟ ولي الشيخ عم يقول له لا تلميذه، قال له في ولي بيعرف حاله ولي ما بيعرف حاله، قال له شلون يعني؟ قال له امشي، أخذه على السوق راح لعند لحام، فقال له اقطع لي لحمة، قال له شو بدك تساوي فيه؟ قال له كبة، اقطع له لحمة ظريفة، بعدين قال له لك ما عاد بدي اياه، طالب من غير محل، يغير الطبخة، قطع له غير مكان، رجع مرة ثالثة غيرها، بعدين قال له لك والله غيرنا نطبخ مجدرة اليوم، يعني ما عاد بدي اشتري، قال كل مرة قال له ايه مثل ما بدك، ايه، قال له على كيفك، الله هيك ييسر لك، حمل حاله وراه، فقال له هذا ولي ما بيعرف حاله، هذا الخلق الذي عنده، هذا خلق الأولياء. قال له هذا ولي من أولياء الله ولكنه لا يعرف نفسه. راح عند واحد ثاني قال له هذا بيعرف حاله، فأطع له قال له أطعلي لحمة يساوي كبة، قال له من اللي قال لي أنا ماني مثل هذا، من اللي قال لي من اللي أطع له بدك لحتى أطع له. يعني هذا ممن يعرف نفسه. المقياس في الولاية الاستقامة لا شك يعني. فإذا كانت الاستقامة ثم جرت هذه الخوارق فهي زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى. ونعم قال بخلاف النبي، يعني النبي لا يمكن أن يكون نبيا وهو لا يعلم أنه نبي. ويجوز إظهار الكرامات من الولي للمسترشد ترغيبا له عليها، يعني لا من أجل الرياء والسمعة، وإلا كان متلبسا بمعصية، إنه الرياء والعياذ بالله من أشد المعاصي. ترغيبا له عليها وعونا على تحمل أعباء المجاهدات في العبادات لا عجبا وفخرا. والسحر والعين حق، وجاءوا بسحر عظيم. والحرام رزق، يعني فيرزق الله الحلال فاعلم ويرزق المكروه والمحرم. وإيمان المقلد صحيح وهو عاصم بترك المعرفة، لكن بشرط أن يجزم بقول الغير. نعم، شرط التقليد في الفروع يعني الأعمال مثل المذاهب، نعم، أنه إذا رجع إمامه عن المسألة يرجع معه. وشرط التقليد في الأصول حتى يكون التقليد صحيح وإيمانه مقبول، نعم، أنه لو رجع إمامه مقلده لا يرجع، إذن هو جازم. هذا واحد جاهل تجرأ، يعني قال إنه يعني شيخه قال إذا رجع، إذا قال إذا شيخه بيسجد لصنم هو بيسجد معه، يعني هو عم يعني عم بيتمادى يعني بالتسليم، إنه على أساس إنه هيك. العياذ بالله، هذا الكلام نعم خطير جدا. أسأل الله العفو والعافية. جاهل الإنسان، يعني جهل إلى أين تؤدي به هذه الكلمة. قال العلماء شرط حتى يقبل إيمانه ويكون مسلم أنه شو؟ أنه إذا رجع مقلده لا يرجع، إذا كان هو مقلدا، وإذا كان يؤمن عن دليل أصلا ثاني صار خرجنا عن المسألة، صارت مسألة أخرى. إيمانه صحيح مع ذلك هو مقصر وعاصم بترك المعرفة. أما الذي عنده دليل إجمالي هذا مو مقلد. ولا نقطع لأحد بالجنة إلا الأنبياء والعشرة المبشرة بها ومن ثبتت له البشارة أيضا. كثير من الصحابة بشروا بالجنة، لكن العشرة لن أجوا بحديث واحد، هو بس أنه عشرة ما في غيرهم. السيدة خديجة ما بشرت ببيت في الجنة وغير ذلك. فإنك من أهلها. بخن بخن، قال له حملك على قولي بخن بخن. سيدنا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، وكثير أيضا بشر بالجنة. ولا نقطع لأحد بالنار إلا لجملة الكفار أو من ثبتت أنه من أهلها، من ثبت أنه من أهلها. من له سعادة من الأزل أو شقاوة فلا تتبدل، بل لا بد أن تنفذ فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. وهذا معنى قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وتظهر على ذلك الشخص وكل إنسان ميسر لما خلق له. هذه مسألة متعلقة مسألة القضاء والقدر. ولا يفعل الله تعالى شيئا عبثا، ولا يفعل الله تعالى شيئا عبثا ولا لغرض. عبثا يعني نعم خارج عن الحكمة، لابد أن يكون يعني في حكم مرتب عليه لكن قد لا تظهر لنا. ولا لغرض وغاية أو لهو منزه جل جلاله، بل كل أفعاله لحكمة باهرة خفية أو ظاهرة. وتكليف ما لا يطاق لا يجوز عندنا. هاي مسألة اختلفوا فيها، هل يجوز التكليف ما لا يطاق أو لا يجوز؟ نعم، رجح أنه لا يجوز التكليف ما لا يطاق. تبحث هذه المسألة في أصول الفقه وأحيانا في علم الكلام أو علم العقيدة. تكليف ما لا يطاق، بعضهم قال يجوز التكليف ما لا يطاق، يتكلموا عن هاي المسألة عند قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الخاطر إذا جاء على قلبك يحاسبك الله عز وجل به. نعم، فبعضهم يقول أن هذه الآية نعم ليس فيها تكليف ما لا يطاق، وبعضهم يقول فيها تكليف ما لا يطاق لاختبار إيمانهم. لكن من النتيجة نعم يعني يقولون بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يبقي هذا التكليف، لكن قد يكلفهم إياه لحكمة. كما يعني لو أمر مثلا ملك ولله مثل الأعلى إنسانا بحمل جبل فاعتذر إليه قال له أنا ما بشمل جبل بقدر بحمله، والثاني قال له كمان اعتذر، والثالث قال له روح حمل الجبل وجيبه، فحمل حاله وراح. قال له وين رايح؟ بده يروح يجيب الجبل، هل تستطيع حمله؟ قال له لا، بس انت كلمتك مبسوط انت، يعني يظهر الامتثال والايمان والتسليم والتفويض. فبالنتيجه ما حيحمله الجبل، هو تكليف ما لا يطاق، لكن يعني ثبت بذلك، ثبتت حكمه او تعلقت بذلك حكمه عند من يقول بهذا، وبعضهم يقول من الاصل الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، بمعنى التكليف، يعني يقولون هذه الايه تدل على أن المراد مما قبلها ليس تكليف بما لا يطاق. والله تعالى أعلم. ربما يعني أنه يكون المراد منها في البداية التكليف بما فيه مشقة، لكن ليس أنه لا يطاق أصلا بمعنى يعجز عنه. والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق. التوفيق هو خلق الهداية، يعني الهداية حقيقة وفعلا هداه الله عز وجل، وليس هداه بمعنى دله، الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، يعني لا يمكن أن يكون العبد موفقا، الموفق هو الله وحده، فهي من الفعل، والله عز وجل هو خالق الأفعال. وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.